Thank you. Oh! Thank you. Thank you. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبون فتح قريب نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة فَرَبَّ طَائِفَةٌ